تعبت وياهم سنين وعليهم تبكي دم العين ما يحبون واحد حابهم هاي الناس مو أحب وما يحس بي أشوت الغدر بي شان يقول أحبك حيل شان يقول أحبك حيل اللي بحبك تعبني حبالي ما يفارقني طلع في القفلة خادعني شان يقول أحبك حيل شان يقول أحبك حيل طلع خاين حبيب الروح حب عمر طلع خاين طلع خاين حبيته سنين بقلبي ضميته قد ما حبه مليته جاني يقول أحبك حيل جاني يقول أحبك حيل بعد ما دام ناسيني بلا ما مخليني أصلا طلع من عيني جاني يقول أحبك حيل جاني يقول أحبك حيل طلع خاين حبيب الروح حب عمره طلع خاين طلع خاين شلوني لساني طلع غير يحب داني جان يقول أحبك حيل جان يقول أحبك حيل اللي جاني لي قلبه ولي جان كل حبه هسه يقول ما قلبه جان يقول